قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة سبأ؟ مطلعها قول الله سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن أرسل إليهم بما كان من قوم سبأ لما بطروا النعم وجحدوها وكفروا بربهم، يبين مآلهم الذي انتهوا إليه. وسبأ هؤلاء، أو سبأ قيل إنها بلدة في اليمن، وقيل إنه اسم رجل، والظاهر أنها بلدة كما قال الهدهد لسليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وهي بلدة بلا شك. لكن هل نسبت هذه البلدة إلى شخص يقال له سبأ أم لا؟ العلم بذلك عند الله سبحانه وتعالى. فهي بلاد باليمن، قال بعض أهل العلم إنها بلاد مأرب وما حولها باليمن. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، فعن يمينهم حدائق وبساتين وعن شمالهم حدائق وبساتين. ذكر العلماء في هذه الحدائق والبساتين وفي شأنها أمورا عظيمة، ذكروا منها أن المرأة كانت تمشي بالزنبيل على رأسها فتتساقط الثمار من ينعها وطيبها دون أن تقطفها، فكانوا في نعمة عظيمة. قال تعالى: كل من رزق ربكم واشكروا له، فالنعم تستلزم مزيدا من الشكر. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فعلى كل منعم عليه أن يقدم لله شكرا حتى تزداد نعم الله تعالى عليه. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وكذلك لما ذكر الله نعمه على آل داود قال: اعملوا آل داود شكرا، أي قدموا شكرا يا آل داود على نعم الله تعالى التي أنعم بها عليكم. وهكذا، فقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، فالنعم تستوجب مزيدا من الشكر. كلما ازدادت طلب منك أن تقدم شكرا أكثر. ولذلك دلت الأدلة على ذلك، منها قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر. إن أعطيناك الكوثر نعمة، الكوثر من أعظم النعم، فماذا كان؟ فصل لربك وانحر. والصلاة تتضمن شكرا لله سبحانه وتعالى. وكذلك قال تعالى لموسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولما اصطفى الله مريم عليه السلام باصطفائين وطهرها تطهيرا قال: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فأمام هذه النعم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهكذا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالنعم ستستلزم مزيدا من شكر رب العباد سبحانه وتعالى مزديها والمتفضل بها جل وعلا. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. الحمد لله. بلدة طيبة، بلادكم بلاد طيبة، ورب غفور سبحانه وتعالى، بلاد طيبة، ماذا تريد؟ أنت تعبد ربا واحدا غفور، إذا صدرت منك زلة فإنه يغفرها، وبلادكم بلاد طيبة، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن الشكر، أعرضوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، جحدوا نعم الله عز وجل فأعرضوا. فماذا كان لما أعرضوا؟ كسنن الله الجارية التي تتضمن حلول النقم بسبب العصيان، فالعصيان والتمرد مزيلان للنعم، والشكر والطاعة جالبان للنعم، الحمد لله. فأعرضوا، فماذا كان لما أعرضوا؟ لأنها سنن ثوابت يا إخواني، لن تصلح اجتماعات للنهوض بالبلاد، ولن تصلح كل هذه المهاترات التي يقوم بها الناس، إنما القواعد ثابتة، طاعة تزاد بها النعم، معاصي تزال بها النعم وتحل بسببها النقم. وعلى هذا الغرار أدلة كثيرة، أو على هذا التقعيد أدلة كثيرة، منها قوله تعالى في شأن أهل مكة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، فماذا كان؟ فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فدوما بإطراد الكفر والجحود والعصيان والظلم من أسباب زوال النعم وحلول النقم، والطاعة من أسباب حلول البركات، ولكن قل من يتفطن لذلك. قال تعالى: فأعرضوا. فماذا كان لما أعرضوا؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم، أي سيل الدمار، السيل المدمر. فالعارم الشرير المفسد، العارم الشرير المفسد، ومعنى سيل العارم أي سيل الدمار والخراب، أرسل عليهم سيل الدمار وسيل الخراب. يذكر بعض العلماء، وهذا من الإسرائيليات، أنهم كانت لهم سدود عظيمة، ليس هناك أنهار، إنما كانت هناك سدود تدخر خلفها المياه، وكانوا قد أنشأوا سدودا عظيمة ومنافذ للمياه عظيمة، تسقى الأرض حسب إرادتهم بعد إرادة الله سبحانه، ويغلق على الماء كيفما شاء، والسدود عظيمة والجدران عظيمة. قال فريق من أهل العلم: فسلطت عليهم الفأرة، الجرذان، الفئران العظيمة، نخرت في السد من أسفل، فوجئوا ومرة واحدة أن السيل العرم دمرهم جميعا. فمن العلماء من قال إن سيل العرم سيل سببه أن الجرذان أي الفئران دمرت السد من أسفل، فئران عظيمة أرسلها الله دمرت السد من أسفل، ففوجئوا بانهيار السد وخروج الماء يدمرهم. ومن العلماء من قال لا داعي لمثل هذا، المقصود أن الله أرسل عليهم السيل، سواء كان سيل العارم السيل الذي جاء بسبب انهيار السد، أو كان السبب هو سيل جاء نتيجة مطر غزير أو طوفان غزير سلط عليهم. على أي حال العذاب قد حل، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. دمرت الحدائق ذات البهجة، البساتين والنخيل والأعناب، وكل هذا دمر تماما، ونبتت النباتات التي تخرج نتيجة الأمطار فقط أشجار جنتين ذواتي أكل خمط وأسل، شجر الأسل معروف والخمط معروف، وشيء من سدر قليل، أشجار سدر قليلة، سدر قد يكون نافع شيئا ما، لكنها شيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك الجزاء بماذا؟ بما كفروا. فالخوف على بلادنا من أن تحل بها العلمانية المدمرة التي تكون سببا في دمار البلاد ودمار العباد، كما كانت في أزمنة قبل لما حلت بالبلاد الشعارات الاشتراكية وطفقوا يدندنون بها، وماذا كان؟ كانت نكسات بعد نكسات، ودمار لما أسمه الاقتصاد بعد دمار. الآن ترفرف أعلام العلمانية، ونسأل الله أن يخذل القائمين على هذه الحملة المسعورة، الحملة الإعلامية على بلاد مصر، لأننا يلزمنا أن ندافع عن ديننا قدر استطاعتنا، لأننا إذا سلمنا في هذه الحال سندمر. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعلمانيون الذين يبرزون الآن ويهاجمون أصول ديننا، وبعضهم يشكك أحيانا في اليوم الآخر، ويشكك بعضهم في القرآن، ويشكك بعضهم في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد من مواجهتهم بالحجة والبيان بما شرعه الله سبحانه وتعالى قبل أن يحل بالبلاد خراب ودمار. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ فالكفور هو الذي يجازى هذه المجازات المؤلمة، وإن كان المسلم قد يجازى أيضا وقد يعاقب إذا عصى، لكن المراد هنا وهل نجازي أي الجزاء العذاب الأعظم مثل هذا في الدنيا إلا الكفور الجحود الكنود. ثم إن الله سبحانه وتعالى يذكر ببعض نعمه عليهم. قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. ما معنى ذلك؟ كان بين بلاد اليمن والأرض المباركة التي هي فلسطين قرى ظاهرة، محطات استراحة. يعني افترض أن المسافة من مأرب إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين المسجد الأقصى وما حوله، افترض مثلا أنها 3000 كيلو مثلا، هناك محطات بعد كل 50 كيلو استراحة، فيها طعام فيها شراب، قرية صغيرة تتزود منها بالزاد، تجد أماكن للمبيت فيها، تجد طعاما تجد شرابا. فهذا قوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. لم يشكروا الله على هذه النعم. قال تعالى: وقدرنا فيها السير. ما معنى قدرنا فيها السير؟ كلما سرت مسيرا تشعر أنك ستجوع تجد القرية موجودة. فالمسافات حتى التي بين القرى من الذي يقدرها؟ هو الله. وحتى وإن أنشأها الناس، حتى وإن كان الناس هم الذين أنشأوها، لكنهم ما أنشأوها إلا بتوفيق من الله وتقدير من الله سبحانه وتعالى. فقدر الله فيها السير، كلما سرت يوما وليلة احتجت إلى أن تستريح تجد مكان للاستراحة. قال: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لأن إذا سرت من القاهرة للإسكندرية الطريق الصحراوي قد لا تجد محطات بنزين في الطريق، فماذا تصنع؟ لكن إن كانت هناك مسافات مقدرة، كلما انتهى بنزينك، عندك محطة جاهزة تمول منها ستستريح، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فكان من الجدير بهم أن يشكروا الله على هذه النعمة، يقول الحمد لله، لك الحمد يا ربنا على هذه النعمة. ولكن ما قالوا ذلك، قالوا ربنا بعد بين أسفارنا. على إيش هذا؟ كل مدة نجد قرية نريد نجري في الجبال وفي الصحراء، نجمع حطب، نشعر بالتعب، نشعر بماذا؟ نشعر بالتعب ونشعر بالإرهاق. هذا يجمع عودا كالناس المسافرين، نحس عندهم، نحس بلذة السفر، كذا يقولون، السفر ليس بلذة، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. إلا أن القوم غافلون، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. من هنا يظهر لنا جهل القوم، جهل القوم، يبدلون الراحة بتعب ومشقة. وهكذا أهل الجهل كثيرا ما يصنعون ذلك. فإن قوم موسى قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ينزل عليهم طعام أحسن الطعام، المن والسلوى، قل لا نريد بصل وكرات وفجل وجرجير وفول وعدس، هذا كي يريدون. فقال في إشارة إلى أن أيام الاشتراكية كان يأتون من يقول لك العسل فيه 100 فايدة وبعضهم يوصلها 1000 فايدة وعدس، يقول لك العدس فيه فوائد لا تحصى، ومن فوائد العدس كذا، ومن فوائد الفول كذا، هو عدس وبصل. الله قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فحتى السياسات تتحكم في النواحي الصحية أحيانا، يعني تشتوعز إلى الناس أن يزكوا العدس والبصل والثوم، يقول لك البصل فيه 100 فايدة والعدس فيه 50 فايدة والفول فيه المدمس فيه كم فايدة، والله وصفه بأنه الأدنى. فالشاهد أن قوم موسى قالوا ذلك، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا، أي بلد فيها العدس والفول، لكن هذا المكان فقط الذي فيه المن والسلوى. فالحاصل من ذلك أنه لا يجوز لنا أن نتمنى العذاب، ولا أن نتمنى تغيير النعمة من الأفضل للأدنى. ولذا توالت النصوص الدالة على ذلك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه قد مرض، فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فسأله النبي سؤالا، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ يعني أنت ضعيف ضعف شديد، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم يا رسول الله، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني إن كنت تنزل علي عذاب في الآخرة انزله من الآن. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خيرا لك. فالشخص يتمنى السلامة ولا يتمنى العذاب ولا يتمنى البلاء، إنما يتمنى من الله ما هو هني وسعيد له، ويتمنى من الله أن يصرف عنه العذاب وأن يصرف عنه الشر والمكروه. قال تعالى، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يا رب نريد المسافات تكون كبيرة، لا نريد القرى المتجاورة، لا نريد بين كل محطة ومحطة 1000 كيلو مثلا، باعد بين أسفارنا. يعني عقول يا إخواني، عقول طمس الله عليها، بصير طمس الله عليها. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، تشتتوا في البلاد. بعد أن كانوا مجتمعين في بلاد مأرب، قسم منهم ذهب إلى المدينة الذين يسمونهم الأوس والخزرج بعد ذلك، وقسم ذهبوا إلى تشتتوا في البلاد كما وصفهم ربنا. ولا نستطيع أن نصف بوصف أبلغ من الوصف الذي وصفهم به ربنا، إذ قال ومزقناهم كل ممزق، جعلناهم أضحوكا، جعلناهم على ألسنة الناس يتندر الناس بهم. أنت منين؟ من سبأ. أنتم الذين بحل بكم محل، أصبحوا على ألسنة الناس أحاديث يتحدث بها ويتندر بهم ويتفكه عليهم. أنت سبأي من أي البلاد؟ أنت من سبأ. أنتم الذين فعلتم وفعلتم، أنتم أهل الجهل، أنتم أهل العصيان، أنتم الذين مزقكم الله تمزيقا. فعياذا بالله من هذا. إذن يشرع لنا أن نتقي الأحاديث التي قد تمسنا بسوء. ولذلك فإن الخليل طلب قائلا واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء حسنا على ألسنة من يأتون من بعدي يا ربي، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي يا رب ثناء حسنا على ألسنة الناس الذين يأتون من بعدي. وأيضا يستحب لنا أن نسأل الله أن يجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى، إذ إبراهيم قال، إذ الله قال وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني في الملأ الأعلى. هنا قال تعالى في شأن قوم سبأ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، كل صور التمزيق والتفريق حلت بهم، مزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ما الظن الذي صدقه إبليس عليهم؟ إبليس لما طرد من الجنة وسأل الله المهلة والإنذار إلى يوم البعث أقسم قسما قائلا فيه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فأقسم يمينا ونفذه في قوم سبأ. ولقد صدق عليهم إبليس ظنا، كان يقول والله لأفعلن بهم وأفعلن بهم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي أقف على رؤوس الطرق المستقيمة التي توصل إليك وإلى مرضاتك، أصرف الناس عنها وأضلنهم وأحتنكنهم. قال سبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، عصمهم الله وسلمهم الله. قال تعالى وما كان له عليهم من سلطان، يعني ما مسك سيفا وقال إن الذي لن يتبعني سأقتله، ما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ، وربك على كل شيء حفيظ. فالحذر الحذر أيها الإخوة من المعاصي، فإنها تبدل النعم إلى نقم. وكما قال تعالى ونستطرد شيئا ما في هذا الباب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن الله لن يحول النعم إلى نقم إلا إذا حول الناس أحوالهم من طاعة إلى معصية، فإذا تغيروا من الطاعة إلى العصيان حولت النعم إلى نقم والعياذ بالله. ولا أدل على ما ذكر من أن أبانا آدم وأبونا الكريم عليه السلام كان في الجنة منعما، بمجرد المعصية والأكل من الشجرة تغيرت الأحوال كلها، نزع عنه اللباس، تعرى عليه السلام، تعرت زوجته وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وهو نازل يأخذ ورقة من الشجرة لستر العورة، لستر العورة والعياذ بالله من الفضيحة. فيقول العلماء إن المعصية تجعل الستر ينكشف عنك، انكشف عن أبينا الستر الملابس لباس الجنة نزع بسبب المعصية، ينزع عنهما لباسهما فنزع اللباس بسبب المعصية، وبعد تحولت الأمور إلى نكد نزل إلى الأرض يعاني فيها مما يعاني ويلاقي فيها ما يلاقي عليه الصلاة والسلام. ولا أدل على ذلك أيضا مما حصل للمسلمين يوم أحد في بداية الأمر، صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذنه، بدأتم تقتلون في أهل الكفر تقتيلا، ولكن وبعد المعصية من الرماة للمشاركة في الغنيمة حل بالمسلمين ما حل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالحذر الحذر من المعاصي، والحذر الحذر من الطغيان، والحذر الحذر من الظلم، فكلها مؤذنة بدمار البلاد، كلها مؤذنة. إن الناظر إلى أحوال البلاد بعين ثاقبة وببصيرة، والناظر في نفس الوقت إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يرى أن البلاد في طريق الخطر مهما حاول من حاول، لأن المحاولات تسير في اتجاه مضاد لطريق الله وطريق رسول الله، والله لا يصلح عمل المفسدين. فالبلاد تمشي في طريق، تمشي في طريق مزعج بعيد عن الله سبحانه وتعالى. أهل الفجور في الفضائيات بدأوا يتطاولون على دينهم، على خالقهم، على رسولهم الأمين عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض الفجرة يخرج بوقاحة وبكل فجور يقول في شأن الذين سبوا رسول الله وقتلهم الله، يقول هم شهداء 100% ويؤكد أنهم شهداء 100%. شهداء ماذا؟ هل الذي سب رسول الله الأمين ونال منه أشد النيل وقتل لذلك يكون شهيدا؟ لكن بكل وقاح يخرج هذا الذي أعمى الله بصيرته، أقول شهداء الحق والحرية والصحة حق، أعمى الله بصيرته يتكلم بمثل هذا الكلام. فسنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وتنطق فيها الرويبضة، وهم السفهاء الذين يتكلمون في أمر العامة. فإن لله وإن إليه راجعون. فإذا لم يكن في البلاد مصلحون ينقذون البلاد ويطوعون العباد لربهم ولخالقهم ويحملون الناس على السمع والطاعة لله، ستخرب البلاد حتما، ستخرب البلاد حتما مهما حاول المصلحون فيها، لأن طريقة الإصلاح لا تتأتى إلا باتباع الكتاب العزيز. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال تعالى في شأن إبليس: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، من يصدق بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. ثم يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا الآلهة التي عبدتموها مع الله سبحانه، التي جعلتموها شريكة لله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. المعبودات لا تشارك ربنا في خلقه، الله الخالق الواحد البارئ، وما له منهم من ظهير، يعني ليس من الآلهة المعبودة أحد يعين ربه، الله لا يحتاج إلى إعانة أحد من الناس، الله لا يحتاج إلى أن يعاونه معاون. فكل المعبودات التي عبدت مع الله سبحانه ومن دون الله، الله لا يتخذها ظهراء أبدا، فهو غني وقوي وعزيز وغالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يقول تعالى ذكره: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أي يوم القيامة لا تجدي الشفاعات عند الله إلا لمن أذن الله له أن يشفع. شفاعة لن تشفع نفس إلا بإذن الله، ولن تشفع نفس إلا في من ارتضاه الله، إلا في من ارتضاه الله سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذه المعبودات التي عبدوها مع الله ومن دون الله لن تشفع أبدا. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكما سلف فإن أهل الشرك ليس لهم شفيع، إذ الله قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، انتقل الخبر إلى الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. بيانه كما جاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني امتثالا لأمر الله، كأنه سلسلة على صفوان، أي فأحدث الضرب صوتا كالسلسلة على الصفوان. أما السلسلة معروفة، والصفوان الحجر الأملس الناعم، ولذلك قيل للصفا صفا، لأن ملمس أحجارها كانت ناعمة. فإذا قضى الله أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه أي كأن الصوت الذي نشأ من كون الملائكة ضربت بالأجنحة، كأن هذا الصوت كالصوت الذي يشبه الصوت الناشئ من ضربك بالسلسلة على الحجر. فيقول أهل كل سماء للتي تليها: ماذا قال ربكم؟ يعرفون أن الله قضى أمرا بسبب ضرب الملائكة بأجنحتها سمعا وطاعا. لا أريد أن أشبه أهل الدنيا بالآخرة، لكن ما أدري أتكلم بها أو أسكت أحسن. تعرفون لا نتكلم بها حتى لا تفهم. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. فيقول أهل كل سماء التي تليها: ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو العلي الكبير. فيتناولون الخبر أهل السماء السادسة، يقولون لأهل السماء السابعة: ما الذي قضاه الله؟ فيقولون قضى بكذا وكذا وكذا الحق. أهل السماء الخامسة يقولون لأهل السماء السادسة: ماذا قال ربكم؟ يقولون الحق هو العلي الكبير. الأمر يتنزل من سماء إلى سماء، كما قال تعالى: يتنزل الأمر بينهن بين السماوات. فيصل الأمر الذي قضاه الله إلى سماء الدنيا، فيتحدث أهل السماء الدنيا بالأمر الذي قضاه الله، الملائكة تتحدث بالأمر الذي قضاه الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومسترق السمع يتسمعون، وصفهم سفيان بأن بعضهم فوق بعض، هكذا عفريت فوق عفريت فوق عفريت، جن فوق جن، يا حتى يصل أمرهم إلى سماء الدنيا للتسلط على سماء الدنيا. فيقعدون في مقاعد للتجسس والتسمع على الملائكة، هم يتحدثون بالأمر الذي قضاه الله. فيأخذ أحدهم الكلمة، يسمع الملائكة تتحدث، فيأخذ الكلمة وبسرعة يسرع كي يلقيها على فم الساحر أو الكاهن. فالساحر يعرف الأمر الذي قضاه الله فيكذب مع الكلمة 100 كذبة، فإن كذبته يوما قلت أنك قلت سيحدث كذا وكذا ولم يحدث، يقول لك ألم أقل لك يوم كذا وكذا سيحدث كذا وكذا وقد كان، فيصدق بتلك الكلمة التي قالها. هناك شهب ترسل على الجن المتسمعين الذين يطلق عليهم مسترق السمع، يطلق عليهم مسترق السمع، لصوص السمع، فالشهب لا بد أن تأتيهم. قالت الجن وأنا كنا نقعد منها، لما قال أولا وأنا لمسنا السماء ذهبنا نتسمع فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قال الوضع تغير بعد ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، الشهب ازدادت والحراسة شددت على السماء لأمر يريده الله. فالجن تحكي وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد بالمرصاد. فالشهاب على أي حال سيأتي، لكن قد يأتي الجن ذاهب للتصنت يأتيه الشهاب يحرقه بقدر الله، كله بقدر. قد وهو جالس يتسمع يأتيه الشهاب يحرقه، قد وهو نازل بعد أن خطف الخطفة يأتيه الشهاب يحرقه، قد يلقي الكلمة على فم الساحر ويحرق بعد إلقاء الكلمة فلا بد أن يحترق. لكن قد يفتن الله البعض، يختبر بأن جنيا يمكنه الله من إلقاء الكلمة على فم الساحر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال سبحانه وتعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، أي الكواكب مهمتها حفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب مستمر دائم إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا الذي ورد في الكتاب العزيز وورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإجمال، وإلا فثم تفصيل أوسع يأتي في محله إن شاء الله من صورتي الجن والأحقاف. قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، قالوا فزع عن قلوب الملائكة، فزع عن قلوبهم أي ذهب الفزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا أي قالت الملائكة لبعضها ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.